ولم ايش؟ نعم. نعم. هذا ربما كان، لكن مو صريح انه متاخر، لان الانسان قد يرى الشخص فينساه، او يكون راه في ليله المعراج على غير هذه الهيئه، فهو ليس صريحا في انه متقدم على ليله الاسراء. لكن الجمع الذي ذكرنا اولى. والقاعده في عندنا او عند العلماء انه اذا امكن الجمع فلا عدول الى النسخ، لان نص معناه ابطال النص الثاني، وابطال النص ليس بهين، فما دام يمكن الجمع فهو الواجب.